سؤال يقول فيه السائل: كيف تقع المعاصي في رمضان مع أن الشياطين مقيدة بالسلاسل؟ قال العلماء: إن المعاصي تصدر من نفس الإنسان الأمارة بالسوء، كما قال القرآن: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. والنفس أشد من الشيطان، فإذا كانت الشياطين المردة مسلسلة في شهر رمضان لكن النفوس ليست مسلسلة، وإنما هو تراها تعمل في كل وقت وحين. ولذلك قال بعض السلف: أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك. وقال في شأن الشيطان، قال القرآن: فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فهناك أمور كثيرة تقع بسببها المعاصي، منها النفس، ومنها قرناء السوء، فالمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وكذلك جلساء السوء الذين يجلسون معك ويغتابون وينمون ويوقعونك في المعاصي، وهكذا. كل هذه من أسباب المعاصي التي تقع في شهر رمضان، والله تعالى أعلم.